بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس الخامس في شرح كتاب اللمع للإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله. وقد سوف هذا الدرس بالدرس الرابع الذي يبدأ من باب بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات، وبدأنا فيه من قوله والثاني ما يفيد معاني مختلفة. طب هذا الدرس الخامس يبدأ بقول الشيخ رحمه الله: باب الكلام في الأمر والنهي والقول في بيان الأمر وصيغته. قبل أن نبدأ لابد أن نحدد أمورا. هنا أبحث ماذا؟ الأمر يطلق أحيانا على لفظه وأحيانا على صيغته، وعندي لفظ الأمر هو اللفظ المكون من الألف والميم والراء، آمارة. وعندي صيغة الأمر اللي هي صيغة افعل، اشرب، اضرب، صلي. فهل الشيخ الآن يتحدث عن ماذا؟ هل يتحدث عن لفظ الأمر ولا يتحدث عن صيغة الأمر؟ قال الشيخ: اعلم أن الأمر قول يستدعي الآمر به الفعل ممن هو دونه. هو يعرف ماذا؟ يعرف لفظ الأمر، لا صيغة الأمر. ماشي، لا صيغة الأمر. والآن يعرف، وهذا يحصل يعني ربما، يعني أظن أن قد يحصل خلط من بعض الشارحين في العبارة. الشيخ الآن لا يعرف صيغة الأمر، الشيخ يعرف ماذا؟ لفظ الأمر. لو وجدت حد عندك الحاشية يخلف ذلك يعني يبقى هذا من الخلط. لا، هو الخلط هو كما ذكرت. طيب، لفظ الأمر اللي هو لفظ آمارة وجدناه في اللغة يطلق على القول الطالب للفعل. ماشي، وأمر أهلك بالصلاة يعني قل لهم صلوا. فلفظ الأمر يطلق على القول الطالب للفعل كما في قوله وأمر أهلك بالصلاة. ووجدنا أن لفظ الأمر يطلق ويراد به الفعل، قال الله عز وجل: وشاورهم في الأمر، أي في الفعل الذي تعزم عليه. وجدنا لفظ الأمر يطلق على الشأن، وما أمر فرعون برشيد، يعني وما شأنه برشيد. ووجدنا يطلق على الصفة، يقال مثلا: لأمر ما صرت عظيما، أي لصفة ما اتصفت بها صرت عظيما. لأمر ما يسود من يسود، أي لصفة من صفات الكمال يسود من يسود. هذا لفظ الأمر، هذا لفظ الأمر في اللغة يطلق على هذه المعاني: على القول الطالب للفعل، على الفعل، على الشأن، على الشيء، على الصفة. هذه معاني خمسة: الشأن والشيء والإيه والصفة. ما لفظ الأمر حقيقة في أي معنى من هذه المعاني الخمسة؟ الشيخ أبو إسحاق يقرر أنه حقيقة في القول الطالب للفعل، فيقول الشيخ: الأمر أي لفظ الأمر، لفظ آمارة، قول حقيقة في القول لا في الفعل. وهذا القول قول مخصوص، قول يستدعي الآمر به الفعل ممن هو دونه. يبقى القول الطالب للإيه؟ للفعل. القول الطالب للفعل. هل يشترط، هل يشترط في القول الطالب للفعل لكي يقع عليه لفظ الأمر أن يكون من الأعلى إلى الأدنى؟ الشيخ أبو إسحاق يشترط ذلك، فيقول لك: القول الطالب للفعل لا يقع عليه لفظ الأمر إلا إذا كان من الأعلى إلى الأدنى، من الأعلى إلى الأدنى، لذلك قال ممن هو دونه. طيب، الذي عند الجمهور، الذي عند الجمهور أن لفظ الأمر، لفظ الأمر يقع على القول الطالب للفعل من المساوي للمساوي، ومن الأدنى إلى الأعلى، ومن الأعلى إلى الأدنى، ولا يشترطون هذا الشرط الذي اشترطه الشيخ أبو إسحاق. كده واضح؟ طيب نقرأ. قال: ومن أصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب. دي المسألة اللي احنا كنا تكلمنا فيها في شرح الإحكام، هل لفظ الأمر كصيغته حقيقة في الوجوب؟ قال من أصحابنا من زاد على سبيل الوجوب. وإن ده رأي الشيخ الرازي وده رأي الشيخ الندقيق العيد وهذا قول لبعض أصحاب الشافعي قبل الرازي وقبل الندقيق العيد، إني لو قلت لك أمرتك بكذا معناها أوجبت عليك فعل كذا، أمرنا بالسجود على سبعة أعظم أي على سبيل الوجوب. الأمر حقيقة في القول الطالب للفعل على سبيل الوجوب، هذا ما قاله بعض أصحابه بعض الشافعي. لكن ما يرجحه الشيخ أن لفظ آمار حقيقة في القول الطالب للفعل، والقول الطالب للفعل يصدق على القول الطالب للفعل على سبيل الإيجاب والقول الطالب للفعل على سبيل الندب. ويبقى لو قلت لك أمرتك تحتمل أمرتك أمر إيجاب، وأمرتك تحتمل أمرتك أمر ندب. لماذا؟ لأن لفظ الأمر حقيقة في قول الطالب للفعل سواء طلبه طلبا جازما أو طلبه طلبا غير جازم. ومن أصحابنا من قيد فقال على سبيل الوجوب، فلفظ الأمر عنده حقيقة في قول الطالب للفعل على سبيل الوجوب. وبالتالي إذا قال أمرنا أو أمرنا فيكون حقيقة في الإيه؟ في الوجوب خاصة. طبعا على القول الراجح هو محتمل للوجوب ومحتمل للندب على حد سواء، ولا يتعين واحد منهما إلا بقرينة إلا بدليل. كده واضح؟ طبعا على المذهب الأول على مذهب الشيخ أبي إسحاق لا يجوز لك أن تقول أمرنا وتستدل بها على الوجوب. واضح؟ طبعا على المذهب الثاني قال لي لو قال أمرنا أو أمرنا أستدل بها على الوجوب. صيغة الأمر هي التي حقيقة صيغة فعل، صيغة فعل دي صيغة فعل اللي هي بنسميها صيغة الأمر حقيقة في الوجوب. لكن لفظ الأمر اللي هو أمرنا أمرنا دي اللي احنا بنتكلم فيها الآن، إن الشيخ قال إن هي حقيقة في الطلب الصادق بطلب الفعل جازما بطلب الفعل جزما وبطلب الفعل غير جزم. حفظ الأمر حقيقة في الطلب وصيغة الأمر حقيقة في الوجوب. ليش؟ هذا ما يراه الشيخ أبو إسحاق في هذا الكلام. طيب قال فأما الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز. دي المسألة اللي كنا ذكرناها عندما يقول الله عز وجل وشاورهم في الأمر أي في الفعل. ابن حسن طيب افهم يا مولانا افهم ربنا يبارك فيك. وشاورهم في الأمر أطلق الأمر وأراد وشاورهم في الأمر أطلق الأمر وأراد أراد الفعل. وشاورهم في الأمر أي في الفعل الذي تعزم عليه. قال لي طيب إطلاق الأمر وإرادة الفعل حقيقة ولا مجاز؟ مجاز، لأن الأمر حقيقة في القول الطالب للفعل كما في قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة أي قل لهم قولا تطلب به الصلاة قل لهم صلوا. طيب قال الشيخ فأما الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز. هات مثال يا مولانا. وشاورهم في الأمر أحسن ماشي. ومن أصحابنا من قال ليس بمجاز بناء على إيه؟ بناء على أن لفظ الأمر حقيقة في القول وحقيقة في الفعل فيكون من قبيل المشترك اللفظي. وهذا القائل يقول وجدنا لفظ الأمر يستعمل في القول الطالب للفعل ووجدنا لفظ الأمر يستعمل في الفعل، والأصل في الاستعمال الحقيقة، إذن فليكن حقيقة في كل منهما، ويدعي أن هذا اللفظ من الألفاظ المشتركة كالقرب. الشيخ يقول وقد نصرت ذلك في التبصرة أنه حقيقة في القول وحقيقة في القول الطالب للفعل وأنه مشترك لفظي. فقال الشيخ وقد عدلت عن هذا القول وقلت الأول إيه والأول أصح على سبيل المجاز أنه حقيقة في قول الطالب للفعل وإذا استعمل في الفعل كان مجازا. وقوله تعالى وشاورهم في الأمر من قبيل المجاز. قال الشيخ لأنه لو كان حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول لتصرف في الفعل كما يتصرف في القول. الشيخ يطبق ما كان في الدرس السابق أو قبل السابق وهو أن المجاز والحقيقة لها علامات والمجاز لها علامات وله علامات. فإذا وجدنا اللفظ في معنى يتصرف تصرفا تاما وهو في معنى آخر يتصرف تصرف ناقص نعلم أنه في المعنى الذي يتصرف فيه تصرفا تاما يكون حقيقة وفي المعنى الذي يتصرف فيه تصرفا ناقصا يكون مجازا. والشيخ طبق هذا على لفظ آمارة فقال أمر بمعنى فعل لا يقال منها آمر بمعنى فاعل ولا يقال منها مأمور بمعنى مفعول ولا فهم لكن آمارة أمر بمعنى طلبة يقال منها آمر بمعنى طالب ومأمور بمعنى مطلوب. عندك إشكال في هذا؟ يبقى الشيخ طبق عليها العلامة فوجد أنها في معنى القول الطالب للفعل تتصرف تصرفا تاما وفي معنى الفعل تتصرف تصرفا ناقصا أو لا تتصرف. فقال إيه؟ فقال هي في المعنى الثاني تكون مجازا. فيقال أمر يأمر بمعنى طلب يطلب كما يقال ذلك. فيقال أمر يأمر كما يقال ذلك إذا أريد به القول واضح ولا يقال أمر يأمر إذا أريد به الفعل. معظمة أحيانا الشيخ رحمه الله يعني يحصل منه خلط لبعض المباحث ببعضها بعضها ببعض. فهو الآن انتقل من لفظ الأمر إلى صيغة الأمر ثم يرجع بعد ذلك إلى صيغة الأمر. يعني فنتنبه الحاصل عندي الآن صيغة افعل صيغة افعل اللي هي صيغة الأمر. هل كل صيغة افعل يقع عليها لفظ الأمر؟ يعني تسمى يقع عليها اسم عشان تخرج من لفظ الأمر ولا يشتبع لك الأمر اسم الأمر اسم الأمر متى يقع على صيغة افعل اسم الأمر؟ يعني اضرب هل هذا يسمى أمرا؟ متى يسمى أمرا؟ انتظر اضرب هذه صيغة افعل صح؟ متى تسمى أمرا؟ انتظر انتظر متى تسمى أمرا؟ الشيخ قال تسمى أمرا إذا كانت من الأعلى إلى الأدنى. فإن كانت من الأدنى إلى الأعلى لا تسمى أمرا وإن كانت من المساوي للمساوي لا تسمى أمرا. فلو قلت لي اضرب لو الأب كان قال لابنه اضرب يكون أمرا اضرب زيدا. لكن الابن لو قال لأبيه اضرب زيدا لا يكون أمرا والمساوي للمساوي إذا قال اضرب زيدا لا يكون أمرا. هذه هي مسألة أنا أريد أن أصور المسائل على وجهها في رؤوسكم. هذا مهم. المسائل هذه مررنا عليها كثيرا كثيرا ولا نتصورها تصورا جيدا. طيب صيغة افعل أحيانا يرد بها التهديد. فإذا أريد بها التهديد هل يقع عليها اسم الأمر؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير يهددهم. فهل اعملوا هذه يقع عليها اسم الأمر؟ قال لك لا يقع عليها اسم الأمر. طب أحيانا افعل يرد بها الإباحة فهل يقع عليها اسم الأمر؟ قال لك إذا أريد بها الإباحة لا يقع عليها اسم الأمر. طب أحيانا أقول افعل ويراد بها الندب صيغة افعل هذه هل تسمى أمرا؟ بعضهم يقول نعم وبعضهم يقول لا. يبقى الكلام الآن في صيغة افعل متى تسمى أمرا؟ متى تسمى أمرا؟ قال الشيخ وكذلك ما أي صيغة افعل التي ليس فيها استدعاء التي ليس فيها طلب. وكذلك ما قدر ما قلت لي صيغة افعل التي ليس فيها استدعاء ليس فيها طلب استدعاء يعني طلب كصيغة افعل المستعملة في التهديد كصيغة افعل المستعملة في التهديد مثل قوله عز وجل اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم يوجد فيها لفظ الأمر؟ ولا يوجد لها صيغة الأمر. صيغة تفعل هي صيغة الأمر. يبقى الكلام الشيخ خرج من إيه؟ من لفظ الأمر. ماشي. طبعا إذا كنت لا تلاحظ هذا فذاك تخلط وتجد لك سهلة تفهم، لكن الآن إن شاء الله تفهم. الحديث الآن عن صيغة فعل التي لا يراد منها الطلب وإنما يراد بها التهديد، هل يقع عليها اسم الأمر؟ هل نقول الله عز وجل أمرهم بأن يعملوا ما شاءوا؟ الشيخ يقول صيغة فعل التي تستعمل في التهديد لا تسمى أمرا حقيقة. قال لي طيب وكذلك صيغة فعل التي لا يقصد بها الاستدعاء والطلب وإنما يقصد بها التعجيز، فقوله تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وقال هل نقول أمرهم بأن يأتوا ولا نقول تحداهم بأن يأتوا؟ تحدى هذا ليس أمرا، هذا يسمى تعجيزا ولا يسمى أمرا. يبقى مع أنها صيغة تفعل لكنها لا تسمى أمرا لأنه ليس مقصود بها الطلب، مقصود بها التعجيز. وكذلك صيغة تفعل المقصود بها الإباحة لا تسمى أمرا، مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا صيغة تفعل لكنها لا تسمى أمرا، فذلك كله ليس بأمر. يعني ليس بأمر يعني لا يسمى أمرا، لا يقع عليه لفظ الأمر واسم الأمر، ليس بأمر يعني لا يقع عليه اسم الأمر. قولوا وكذلك فين وكذلك؟ وكذلك ما ليس فيه استدعاء. وكذلك ما أي صيغة فعل؟ لا كماذا إيه؟ كذلك شبه فين دوت؟ قوله وكذلك ما ليس فيه استدعاء. قوله وكذلك هذا وكذلك. وكذلك ما ليس فيه استدعاء. كذلك كماذا؟ كلفعل. معطوف على إيه؟ أنا أقول لحضرتك على حاجة. قال لك الفعل سواء أنا قلت لك انتقل من مسألة إلى مسألة. لفظ الأمر الذي قصد به الفعل لا يكون أمرا يكون هذا من قبيل المجاز. يعني وشاورهم في الأمر الفعل أطلق عليه أمر لا على سبيل الحقيقة وإنما على سبيل المجاز. وكذلك ما كان فيه صيغة فعل وأريد به التهديد لا يكون أمرا حقيقة، كما أن الفعل الذي عبر عنه بلفظ الأمر لا يكون أمرا حقيقة. ماشي. هل يقال عن أمر المجاز؟ هو لفظ الأمر مستعمل فيها، مستعمل فيها مجازا. ماشي. الذي أنا أريدك أن تفهمه أن الشيخ تكلم في مسألتين، وأحيانا يقع في كلام المتقدمين إدخال بعض المسائل في بعض، فينبغي أن تكون متنبها. الكلام الأول في لفظ إيه؟ آمارا. الكلام الثاني في صيغة افعل متى تسمى أمرا. طيب، وقال البلخي من المعتزلة، مع مشهور في كتب الأصول بالبلخي ومشهور في كتب الأصول بالكعبي، وهو رأس من رؤوس المعتزلة. وقال البلخي من المعتزلة لك أن تقول أن هذه المسألة جيء بها هنا استطرادا، هذه المسألة جيء بها هنا استطرادا. إيه هي المسألة دي؟ الكعبي قال الإباحة أمر. البلخي ليتكلم البلخي ويعبر عن مذهبه، فوجدناك تقول مثلا معبرا عن مذهب البلخي تقول هكذا، تقول المباح واجب، الإباحة أمر. هو يقول أي المباح واجب. فقلنا ما معنى هذا الكلام؟ فقال ما من مباح إلا ويتأتى به ترك حرام، كالوضع الحلال يتأتى به ترك الزنا، وأكل الحلال يتأتى به ترك أكل الحرام، وما من مباح إلا ويترك به حرام. ماشي. هذه مقدمة مسلمة، ما من مباح إلا يعني أو يعني نوافق عليه أو اعتبر أنها مسلمة. قال لك ما من مباح إلا ويترك به حرام، وترك الحرام واجب، إذن المباح واجب. كده واضح؟ قلنا له وما من مندوب أيضا إلا ويترك به حرام، ماشي، وترك الحرام واجب، إذن المندوب واجب. وما من مكروه إلا ويتأتى به ترك حرام، وترك الحرام واجب، إذن المكروه واجب. وما من حرام إلا ويترك به حرام آخر، فيكون الحرام واجب. إذن سقط كل الأحكام وبقي الإيه؟ الواجب فقط، وهذا غير مقبول. لو اعتمدنا قاعدة الكعبي في مقال نقول له المندوب والمباح، المباح والمندوب والمكروه يترك به الحرام، وأيضا الحرام يترك به حرام آخر، فمقتضى هذه القاعدة أن يكون الكل واجبا وتسقط الأقسام، وهذا غير مقبول. الأمر الثاني اللي نقول للكعبي نوافقك على ما تقول، فما تقوله أنت صحيح باعتبار، وما نقوله نحن صحيح باعتبار. نحن نقول المباح ليس بواجب، وأنت تقول المباح واجب. ما تقوله أنت صحيح باعتبار، وما نقوله نحن صحيح باعتبار. المباح من جهة ذاته ليس بواجب لأنه يجوز تركه، وما كان جائز الترك لا يكون واجبا. والمباح من جهة أمر عرضي وهو أنه يترك به الحرام، هو من هذه الجهة فقط يصدق عليه أنه واجب، لكن من جهة ذاته ليس بواجب. كما كنا نشرح في الورقات ونقول الواجب نحسه هو واجب، لكن بحيث الأمور العرضية يمكن أن نقول شيء آخر. فكذلك نقول للكعبي المباح واجب باعتبار ما عرض له من أنه يترك به الحرام، أما من جهة ذاته فإنه يجوز تركه، وجائز الترك لا يكون واجبا. كده واضح؟ ولذلك الشيخ السبك يقول والخلاف لفظي، خلاف بيننا وبين الكعبي لفظي، وكل منهما يوافق الآخر. يعني هل توافق أن المباح يجوز تركه وأنه من جهة ذاته ليس بواجب؟ فيقول الكعبي نعم. طب هل توافقون أنتم على أنه إذا ترك به الحرام يكون واجبا؟ تقولوا إيه؟ نعم. فالشيخ السبكي يقرر أن الخلاف في المسألة لفظي، والمسألة حقيقة يعني الشيخ جاء بها هنا استطرادا، ولكن هي لا تعلق لها بلفظ الأمر ولا بصيغة الأمر، هذه المسألة تتعلق بالأحكام الشرعية تذكر في المقدمات، والأصح أن المباح ليس والأصح أن المباح ليس بواجب. وقال البلخي من المعتزلة الإباحة أمر، وهذا خطأ، لأن الإباحة هي الإذن، ماشي؟ شيخ الإذن هو لا يقول أنه يجب على الإنسان أن يأتي بجميع المباحات، صح؟ لا يجب على الإنسان أن يأتي بجميع المباحات، يجوز له أن يترك المباح، مثلا أن يترك الأكل. انظر إلى المباح الذي تنشغل به في هذه اللحظة. أنا الآن تكلمت بالصدق، لو لم أتكلم بالصدق كنت سأتكلم بالكذب، واضح؟ فبقول الصدق الآن أنا تجنبت الكذب، بالنوم تركت ماذا؟ تركت سب زيد وقتل زيد وأخذ مال زيد، يبقى بالنوم أنت تركت إيه؟ تركت الحرام. فكل لحظة تصنع فيها مباحا كان يمكن لو لم تصنع هذا المباح تصنع غيره من المحرمات. فهذا ما يقوله الكعبي، ما من مباح إلا ويترك به حرام ما، وترك الحرام واجب، إذن المباح واجب. طيب خلي بالك من حاجة، وقال البلخي من المعتزلة الإباحة أمر، وهذا خطأ، لأن الإباحة هي الإذن، وذلك لا يسمى أمرا. طيب خلي بالك على تشويه الشيخ، يعني ألا ترى أن العبد إذا استأذن مولاه في الاستراحة وترك الخدمة فأذن له في ذلك لا يقال إنه أمره بذلك؟ يبقى تصوير المسألة في كلام الشيخ الشيرازي رحمه الله أن هذه المسألة على خلاف ما صورها الشيخ من السبكي، وهي كالآتي: أن الأمر الذي أريد به الإباحة لا يسمى صيغة فعل، التي أريد بها الإباحة لا تسمى أمرا، والبلخي يقول بل تسمى أمرا. والشيخ الشيرازي يرد عليه ويقول: لو كان صيغة فعل المراد بها الإباحة تسمى أمرا لكانت الإباحة أمر، والأمر ليس كذلك في اللغة، لأن من استأذن سيده فأباح استأذن سيده في شيء فأذن له السيد في ذلك الشيء لا نقول أن الشيء أن السيد أمر، ولفظ الأمر لا يقع على المباح في اللغة. فتسمية صيغة فعل التي أريد بها الإباحة تسميتها باسم الأمر هذا أمر لا توافق عليه اللغة، اللغة لا تقال للمأذون فيه أنه مأمور به، ولا تقول الإذن والإباحة لا تقول عنها أمر. يبقى دلوقتي أنا صورت لك المسألة كما صورها الشيخ من السبكي، وأصورها الآن كما صورها الشيخ الشيرازي، ويقول لك الخلاف بيننا وبين الكعبي في هذه المسألة في أن صيغة فعل التي أريد بها الإباحة نحن نقول أنها لا تسمى أمرا، والكعبي يقول أنها تسمى أمرا، ونحن نرد عليه ونقول له: اللغة لا تسمح بذلك، الإباحة لا يطلق عليها لفظ الأمر ولا تسمى باسم الأمر في اللغة، ومن أذن له سيده في شيء لا يقال في اللغة أنه إيه؟ أنه أمر. إذن لفظ الأمر لا يقع على المباح، والإباحة لا يقع عليها لفظ الأمر واسم الأمر. كده واضح الكلام؟ يقرأ كده: والإباحة مثل قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فذلك كله ليس يعني لا يسمى أمرا ولا يقع عليه اسم الأمر. وقال البلخي من المعتزلة: الإباحة أمر. معنى الكلام أن صيغة فعل التي أريد بها الإباحة تسمى إيه؟ أمرا. قال الشيخ: وهذا خطأ، لأن الإباحة شيء والأمر شيء آخر، لأن الإباحة هي الإذن، والإذن في اللغة لا يسمى أمرا. ما دليل ذلك أن الإذن في اللغة لا يسمى أمرا؟ ألا ترى أن العبد إذا استأذن مولاه في الاستراحة وترك الخدمة فأذن له في ذلك لا يقال أنه أمره بالاستراحة وترك الخدمة؟ الشيخ ذكر الإيه؟ الدليل. طيب أنا كده تحتاجون شيء في هذه المعلومة؟ تحتاجون شيء؟ طيب. وكذا ما كان من النظير للنظير ومن الأدنى إلى الأعلى، لازم نفهم كويس، لابد أن نفهم جيدا. صيغة فعل الصادرة من النظير إلى النظير، أنا وأنت نظراء متساويان، فإذا قلت لك افعل، الشيخ يقول صيغة فعل هنا تسمى أمرا؟ قال لي لا تسمى أمرا، لا تسمى أمرا حقيقة، ولا يقع عليها لفظ الأمر حقيقة، ولو وقع عليه لفظ الأمر فهو على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، ولفظ الأمر لا يقع إلا على صيغة فعل التي تكون من الأعلى إلى الأدنى. فإن كانت من النظير إلى النظير لا نطلق عليها لفظ الأمر حقيقة، وإنما نطلق عليها أنها التماس، لا نطلق عليها أنها أمر. كذلك صيغة افعل من الأدنى إلى الأعلى يقال لها طلب، يقال لها سؤال، ويقال لها دعاء، ولا يقال ولا يقع عليها اسم الأمر حقيقة. إن وقع عليها اسم الأمر يقع مجازا لا حقيقة. أنتم الآن تتصورون جيدا إن شاء الله. ماشي شيخنا، عند المعتزلة أصلا يوجد قسم مباح؟ طبعا عندهم المباح موجود. وماذا تعني؟ هل يعني تتصور أن المعتزلة يثبتون الوجوب والندب والتحريم والكراهة ولا يثبتون الإباحة مثلا؟ لا يثبتون الإباحة. ماشي، ولكنه مأمور. نعم. ولكنه مأمور. طب لماذا تصورت هذا الكلام؟ بناء على كلامي البلخي. هو البلخي ليس كل المعتزلة، ولا البلخي يقول لك إيه؟ البلخي ليس كل المعتزلة، هذا أولا. الثاني اللي هو يقول لك إيه؟ إن صيغة فعل، صيغة فعل التي أريد بها الإباحة تسمى أمرا، تسمى إيه؟ أمرا. ماشي؟ هذا ليس كل المباح صح؟ إيه؟ وليس كل المباح. إيه؟ يعني المراد عند البلخي هذا. أنا قلت لك المسألة يعني التصوير عند السلوكي يختلف عن تصوير الشيرازي. الشيرازي هو مكان عظمى، لا أستطيع أن ألقي بكلامي في اليم وكل التصوير خطأ. أنا قلت لك ما صوره من السلوكي وما صوره المتأخرون، لكن أنا لا أستطيع أن ألقي بكلام الشيخ الشيرازي في اليم. فقلت لك الشيخ الشيرازي صور المسألة تصوير آخر مخالف عما هو في كتب المتقدمين، وصوره في صيغة فعل إذا أريد بها الإباحة. فقال لك صيغة فعل التي يراد بها الإباحة كإذا حلفوا فاصطادوا عندنا تسمى لا تسمى أمرا، وعند البلخي تسمى أمرا. الخلاف للصلاح فقط. ماشي. فصل. وكذلك ما كان من النظير إلى النظير. وكذلك دي معناها إيه؟ وكذلك صيغة فعل التي تكون من النظير للنظير لا تسمى أمرا حقيقة، وإن سميت أمرا فعلى سبيل المجاز. وكذلك من الأدنى إلى الأعلى، صيغة فعل الصادرة من الأدنى إلى الأعلى لا تسمى أمرا حقيقة، وإن سميت بذلك فعلى سبيل المجاز. قال لي فليس بأمر، يعني لا تسمى أمرا. وإن كان جميع ما ذكر صيغته صيغة أمر، وإن كان الأمر صيغة فعل التي قصد بها التهديد، صيغة فعل التي قصد بها التعجيز، صيغة فعل التي قصد بها الإباحة، صيغة فعل التي كانت من النظير إلى النظير، صيغة فعل التي كانت من الأدنى إلى الأعلى، كل ذلك وجد فيها صيغة فعل ولا تسمى أمرا حقيقة، وإن سميت أمرا فتسمى بذلك مجازا. وإن كان صيغته صيغة أمر، وذلك مثال النظير من النظير أو من الأدنى إلى الأعلى، وذلك اللي هو من الأدنى إلى الأعلى كقول العبد لربه اغفر لي وارحمني، فإن ذلك مسألة ورغبة ودعاء. كده واضح. ومن النظير إلى النظير يسمى التماس. والراجح عند الجمهور الراجح عند الجمهور ماذا؟ أسراج عند صيغة فعل تسمى أمرا حقيقة إذا قصد بها الطلب، سواء كانت من الأعلى إلى الأدنى أو من الأدنى إلى الأعلى أو من المساوي إلى المساوي، بناء على أنهم لا يشترطون في مسمى الأمر، لا يشترطون علوا ولا استعلاء. ماشي. أو التهديد والتعزيز والإباحة، هذه الأشياء أنا أقول أنها تدل على الطلب، لا تدل على هي قسيم لهذه الأشياء، مقابل لهذه الأشياء قسيم لهذه. نعم، بس ليس الطلب، هو هي تقابل الطلب، تقابل الطلب. ومع طيب فصل، هذا الفصل من المسألة التي نحن فيها، صيغة فعل التي أريد بها الندب هل تسمى أمرا حقيقة ولا لا تسمى أمرا حقيقة؟ قال الشيخ وأما الاستدعاء على وجه الندب فليس بأمر حقيقة، يعني لا يسمى أمرا حقيقة. لو قلت لك صلي ركعتين بعد المغرب إن شئت، هل هذا يسمى أمرا حقيقة؟ هل لا يسمى أمرا حقيقة؟ ولو وقع عليه لفظ الأمر بأن تقول أنا مأمور بصلاة ركعتين بعد المغرب، نقول أنت متجوز في العبارة، أنت لست مأمورا على الحقيقة. ولفظ الأمر لو وقع على ذلك يفعل إيه؟ مجازا. فتقول أنا مأمور بركعتين بعد المغرب، أقول لا، فالحقيقة لست مأمورا. وإطلاق لفظ الأمر على ذلك إنما هو من قبيل المجاز. تبدو معنا ما وجه قولنا بأن الندب هو طلب الفعل، طلب غير جازم، نحن نسميه طلب أيضا، سيرة الفعل التي تدل على الطلب إنما هو إنما هي أمر. طيب صيغة افعل، تمام كده، صيغة افعل المقصود بها الندب. أنت تعرف الندب تقول إيه؟ طلب الفعل، طلب غير جازم. طيب أنا أريدك أن تسأل السؤال مرة أخرى، اسأل السؤال مرة أخرى. ما وجه تسمية تعريفنا الندب بقولنا بأنه طلب الفعل طلبا غير جازم، في حين أنه يقول أن الندب ليس أمرا؟ طيب وقلنا أن ما دل على الطلب فهو أمر، صيغة افعل التي تدل على الطلب هي أمر. في فرق بين المسألتين. أنت الآن تحدثت عن حقيقة الندب، فسألني قل لي ما هي حقيقة الندب، أقول لك طلب الفعل طلب غير جازم، هذه حقيقة الإيه؟ الندب. انتهت القضية الأولى. طب أنت تحدثني في قضية ثانية تقول صيغة تفعل، لا أتكلم عن حقيقة الندب الآن، صيغة صيغة تفعل إذا استعملت في الندب هل تسم، هل يقع عليه لفظ الأمر؟ صيغة تفعل التي يراد بها الطلب غير الجازم، أنا قلت لك يراد بها طلب غير جازم، هل تسمى، هل يقع عليه اسم الأمر؟ فالشيخ والجمهور يقولون هذا، الشيخ الشرازي يقول هذا، يقول لا تسمى أمرا حقيقة، لا تسمى أمرا، لا يقع عليه لفظ الأمر. المشكلة هل يقع عليها لفظ الأمر ولا لا يقع عليها؟ هل يقع لو أطلقت عليها أنا أن هذا أمر، هل هذا يكون حقيقة ولا يكون مجاز؟ الشرازي يقرر أنها مجاز. نعم يمكن لفظ الأمر يقع على صيغة تفعل التي يراد بها الندب، يمكن أن يقع عليها لفظ الأمر، لكن لو وقع يكون مجازا لا حقيقة. كما أقول لك أنا لا أتكلم في حقيقة، لا أتكلم في حقيقة الأسد أنه حيوان له شكل معين وله قوائم أربعة ويفترس ويصنع، أنا لا أتكلم في حقيقة الأسد، لكن أنا أتكلم الآن هل لفظ الأسد يقع على الرجل الشجاع ولا لا يقع؟ قلت يقع على الرجل الشجاع. طب يقع حقيقة ولا يقع مجازا؟ تقول يقع مجازا. كذلك نقول حقيقة الندب معروفة وحقيقة الوجوب معروفة، وأنا لا أتكلم في حقيقة الوجوب ولا حقيقة الندب، أنا أتكلم في الآن في قضية أخرى خالص. لا صيغة تفعل التي يراد بها الندب هل يقع عليها لفظ الأمر؟ كلفظ الأسد هل يقع على الرجل الشجاع؟ أنت تقول نعم يقع. طب إذا وقع عليها اسم الأمر فهل يقع اسم الأمر عليها حقيقة ولا يقع مجازا؟ تقرر وتقول بل يقع مجازا، كلفظ الأسد يقع على الرجل الشجاع لكنه لا يقع على سبيل الحقيقة، يقع مجازا. فكذلك ما نحن فيه. يبقى القضية في الإطلاق، هل هو إطلاق حقيقي ولا إطلاق مجازي؟ يبقى تعريف الندب بكونه طلبا تعريف، لا لا يبقى شيء، الكلام في الحقائق شيء آخر. تعريف بالمجاز إيه؟ تعريف بالمجاز، لا ليس تعريف بالمجاز. أنت الآن في قضية إطلاق اللفظ يا مولانا، أنا أقرر لك أن الندب طلب وأن المندوب مأمور به، فهم؟ مولانا صيغة افعل التي تدل على الطلب ما هي؟ صيغة افعل التي تدل على إيه؟ على الطلب. أي طلب؟ أي طلب؟ على طلب الفعل. طلب الفعل جزما ولا غير جزم؟ لا هو ما ذكره، لم يقل جزما ولا غير جزم، ما ذكره هو صيغة افعل التي تدل على الطلب ما هي؟ هي لا تدل إلا على أحدهما يا مولانا، مش شفت الكلام صيغة افعل؟ نعم صيغة افعل إذا جردت على القرائن اسمكم يعني تصور المسألة على ما قلت هناك، ماشي؟ أنا أتصورها كما قلت عليها، ولكن لا يجب أن يكون كلامنا مطردا في كل شيء. إذا نحن قلنا أن صيغة الصيغة التي تدل على الطلب إنما هي أمر صحيح، لم نحدد الأول جزما أو غير جزما. صيغة فعل نعم قول الكلام ثاني. صيغة إفعل التي تدل على الطلب جزما أمر. صيغة إفعل التي تدل على هذا من أين جئت به؟ هذا يقوله الشيخ. لا ما قاله أبدا. أنتم قلتموها ولا. وكذلك ما ليس فيه استدعاء، ما ليس فيه. نحن قلنا أن الطلب قسيم لهذه الأقسام التهديد والتعجيز والإباحة، قلنا أن الطلب مقابل لهذه الأشياء. صيغة إفعل التي بلت على الطلب إنما هي أمر. طيب خلي بالك عشان يعني إيه، إذا كان الشيء لا نفهمه مفصلا فإذا أجملناه لا نفهمه أكثر فنفصل، فنقول لك صيغة فعل التي يراد بها التهديد لا تسمى أمرا، صيغة فعل التي يراد بها التعجيز لا تسمى أمرا حقيقة، لا تسمى أمرا حقيقة، صيغة فعل التي يراد بها الإباحة لا تسمى أمرا حقيقة، صيغة فعل التي تستعمل في الندب اختلفوا على قولين. قبل أن نقول في الندب نقول قبلها في الطلب. صيغة الإفعال التي لا يوجد يا مولانا، لا يوجد طلب مجرد عن أن يكون جازما أو غير جازم. الطلب إما أن يكون جازما وإما أن يكون غير جازم، لكن يوجد طلب ليس بجازم ولا بغير جازم هذا غير موجود. كما أقول مثلا إنسان ليس زيد وليس عمرو وليس فرد من الأفراد، ماشي؟ يعني طلب ليس بجازم ولا بغير جازم هذا لا وجود له. فهم. ماشي. طيب الآن صيغة فعل إذا قصد بها الندب، أنا أسأل سؤال، هل تسمي ذلك أمرا حقيقة؟ أجب. نقول نسميه مجازا. مذهبك أنت أن تسميه مجازا صح، وده مذهب الشيخ أبي إسحاق. الشيخ قال لي لا أنا أسميه أمرا حقيقة، قولي في المسألة وتنتهي. القول الذي يقول أنه أمر حقيقة هو ما يتوافق مع تعريف الندب حين قلنا أن الأمر طلب الفعل طلب طلبا جازما، الأمر الندب طلب الفعل طلبا غير جازم. نعم. مذهبه الذي يقول أن الأمر حقيقة في حقيقة في الندب، الأمر أن الندب حقيقة في الأمر، هو ما يتوافق مع تعريفنا. غاية ما في الأمر، غاية ما في الأمر، أن لفظ الأمر، اللفظ الأمري يقع على صيغة فعل التي يراد بها الوجوب يقع حقيقة بلا خلاف. صيغة فعل التي يراد بها الوجوب يقع عليها اسم الأمر بلا خلاف، وصيغة فعل التي يراد بها الندب يقع عليها لفظ الأمر حقيقة على خلاف. منهم من يقول يقع حقيقة ومنهم يقول يقع مجازا، وتنتهي القضية. هذا يحسم القضية لا خلاف. ما تقولونه فهمه. نحن قلنا قبل ذلك أن الأمر أن صيغة إفعل التي يراد بها الطلب إنما هي أمر. هل هذا ما قلناه أم لا؟ إيه؟ هل هذا هل ما قلناه صحيح من أن صيغة الأمر التي يراد بها الطلب إنما هي أمر؟ هل هذا هل ما قلناه؟ لا نستطيع أن نجمل الطلب، لا بد أن نفصل، فنقول صيغة فعل التي يراد بها الطلب الجازم تسمى أمرا حقيقة، صيغة فعل التي يقصد بها الندب تسمى أمرا مجازا، وقيل تسمى أمرا حقيقة. نحن لم نفصل في الأول لذلك سألنا. ماشي. طيب الآن نحن بصدد القضية، صيغة فعل التي تستعمل في الندب لا تسمى أمرا حقيقة، ما دليل الشيخ أبي إسحاق على هذه القضية؟ قال وأما الاستدعاء على وجه الندب فليس بأمر، وأما الاستدعاء أي الطلب على وجه الندب فليس بأمر حقيقة، يعني لا يقع عليه لفظ الأمر حقيقة. ومن أصحابنا من قال هو أمر حقيقة، يعني يقع عليه لفظ الأمر حقيقة. يبقى الكلام في الحقيقة والمجاز. والدليل على أنه ليس بأمر حقيقة قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هنا ثبت شيء وانتفى آخر. ثبت أن السواك مندوب، هل تخالف في هذا؟ وثبت أنه غير مأمور به بدليل لولا أن أشق، يبقى ثبت له الندب وانتفع عنه الأمر، انتفع عنه اسم الأمر. النبي يقول لولا أن أشق، وأنت تقول لي وتشرح لي هذا مرارا وتكرارا، تقول لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، يبقى الأمر بالسواك منتفي، الأمر بالسواك منتفي، يبقى نفى عن عن السواك وفعل السواك، نهى عنه أن يكون مندوب، نفى عنه أن يكون مندوبا، معذرة، نفى عنه أن يكون مأمورا به. وفي الوقت نفسه أنت تشرح لي في الفقه وتقول السواك مندوب، يبقى هو مندوب وليس واجب، أنصري أيوة كده، مندوب ولكنه ليس بمأمور به، كده واضح، مندوب لكنه ليس مأمورا به. إذن الندب شيء والأمر شيء آخر، بدليل أنه ثبت أحدهما وانتفى، هو مندوب ولكنه ليس بمأمور به، كده واضح. شيخنا هذا مثال للفظ الأمر. إيه؟ هذا مثال للفظ الأمر صح؟ أنا مش أنا القضية. إذا النبي قال لك إيه؟ النبي قال لك استعمل السواك. استعمل السواك. واضح؟ وبقوله استعمل السواك دللنا على أنه مندوب. ومع ذلك قال لولا أن أشق عليك لأمرتك. معنى ذلك أنه بقوله استعمل السواك لم يأمرني. والكلام في لفظ الأمر واسم الأمر هل يقع على صيغة افعل التي أريد بها الندب استعمل السواك، هل يقع على ذلك لفظ الأمر؟ فأقول صيغة افعل في قوله استعمل السواك، هل هذا أمر؟ صيغة افعل هذه تسمى أمرا ولا لا تسمى أمرا؟ قال لا تسمى أمرا، بدليل أن تسميته بالأمر انتفت، والطلب غير الجازم ثابت، كونه مندوبا ثابت، فهو كونه يسمى أمرا انتفى، لولا أن أشق لأمرتهم وهو لم يأمر، يبقى الأمر منتف. على أنا أقرر الدليل وفي مناقشة، لكن أنا أقرر الدليل على وجه على رأي الشيخ الإسحاق أنه نفى عن صيغة افعل اللي هي استعمل السواك، نفى عنها اسم الأمر، هذه لا تسمى أمرا، مع أن استعمل السواك طلب للسواك طلبا غير جازم، صيغة افعل مستعملة في الندب. كده تقرر في ذهنك الأمر. ومن أصحابنا من قال هو أمر حقيقة، والدليل على أنه ليس بأمر قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، ومعلوم أن السواك عند لأمرتهم السواك عند كل صلاة، ومعلوم أن السواك عند كل صلاة مندوب إليه، ماشي، وقد قال استعمل السواك، واضح، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمر به، يبقى استعمل السواك دي ما لم يقل، أنا الذي أقول. قدرنا أنه قال، قدر أنه قال، مش السواك مندوب جاي، ماشي. فدل على أن المندوب إليه غير مأمور به، ماشي. من وين نأخذ هذا السواك مندوب به؟ إيه؟ السواك مندوب به، يعني خذه مما شئت، هو في نهاية الأمر، هو في نهاية الأمر، تخالف معي أنه مندوب؟ ثبت بدليل ما أنه مندوب، وثبت بهذا الحديث أن هذا المندوب ليس مأمورا به، خلاص انتهت القضية. أنا أقرب لك أقول كأنه قال استعمل السواك، فأخذنا منها فهم أنه مندوب، فقوله استعمل السواك لو قاله أو قال نظيره أي فهم، يقع، هل يقول أن هذا أمر حقيقة؟ يعني لا يسمى أمر حقيقة. هذه المناقشة ولا أذكر هذه المناقشة ولا أذكر، يعني هذا قد يكفي. ماشي. فصل. للأمر صيغة موضوعة في اللغة. للأمر قدر. ايش المراد هناك؟ اللفظ. وما المقصود ايه؟ صيغة موضوعة. طيب انا اقدر تقدير اخر، لا اللفظ ولا ولا الصيغة. ماشي. اقدر امرا اخر. ايه رايك بقى؟ لمعنى الامر. لمعنى الامر. للأمر صيغة. لمعنى الامر صيغة. أنا عندي دلوقتي مش عندي معاني، واحتجت أن أميز بين هذه المعاني، فوضعت لكل معنى صيغة تدل عليه. صيغة يعني اسم، يعني لفظ. ماشي كده واضح. طيب معنى الأسد احتجت أن أميزه عن معنى الفرس، فمعنى الأسد وضعت له صيغة تدل عليه وهي الألف والسين والدال، ومعنى الفرس معنى أردت أن أميزه عن غيري فوضعت له الفاء والراء والسين. كده واضح؟ طب الأمر معنى من المعاني. أنا أريد منك، أريد أن أطلب منك وأن أمرك بأن تسقيني ماء، تسقيني ماء. مش هذا معنى موجود؟ وفي معنى النهي اللي أنا لا أريدك أن تسقيني ماء. واضح؟ أريد يعني أو يعني أنهاك عن فعل ذلك. يبقى الأمر معنى من المعاني، معنى من، كما أن الفرس معنى من المعاني والأسد معنى من المعاني. فكما وضعت العرب لمعنى الأسد لفظا وصيغة، ووضعت لمعنى الفرس لفظا وصيغة، هل وضعت لمعنى الأمر لفظا وصيغة تخصه؟ فالشيخ يقول نعم، فأقول له ما هي تلك الصيغة؟ فأقول صيغة تفعل. والشيخ، وهذا نسب منسوب للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، يقول إيه؟ يقول الأمر معنى لم تضع له العرب صيغة. ماشي. لم تضع له العرب صيغة تتعلق به على وجه الخصوص، كما يعني لم تضع له صيغة كما وضعت للفظ لمعنى الأسد صيغة ولمعنى الايه الفرس صيغة. ماشي. طيب لنقرأ ونتصور معا. بيقول ايه؟ فصل. للأمر اي لمعنى الأمر صيغة موضوعة في اللغة، يعني واضع اللغة لما اراد ان يميز بعض المعاني عن بعض وضع لها الفاظا. فمن هذه في معاني الوضع لم يضع لها الفاظا، في معاني لم يضع لها الوضع الفاظا، يعني رائحة الياسمين ورائحة الفل ورائحة المسك لم يضع لكل رائحة من هذه الروائح اسم. وأنواع الآلام، يعني الوجع الذي يكون في العقلة الأولى يختلف عن الوجع الذي يكون في العقلة الأنملة الثانية، والواضع لم يضع للألم الذي في الأنملة الأولى اسم، وللوجع الذي يكون في الأنملة الثانية اسم. في معاني لم يضع لها الوضع أسماء، بس وضع لمعنى الفرس ولمعنى الأسد. الأمر هل هو من المعاني التي وضع لها صيغا ولا من المعاني التي لم يضع لها صيغا؟ كده تصورتم من السؤال؟ تصورتم من السلام عليكم. طيب ننتظر يعني. أولى مستبشع أنت مذهب أبي الحسن؟ لا مش مستبشع ولا لا مش قضية أبو الحسن. لماذا احتاجنا أن نقدر لمعنى الأمر؟ يعني قدر التغير يكفينا. لا يكفينا أن نقول قد وضع العرب للأسد الألف والسين والدال. لا لمعنى الأسد عشان أنا أميز بين اللفظ والمعنى. إيش الفرق؟ إيه؟ ما هو اللفظ ما في عندي معنى الأسد ولفظ الأسد. هل تجد فرقا بينهما؟ خلاص لابد أن أحدد لفظ الأسد ومعنى الأسد. يعني الوضع يتعلق بإيه؟ بلفظ ومعنى. فالالف والسين والدال حتى اعبر بالالف والسين والدال ولا اقول الاسد عشان لا تشتبه، اقول لفظ الاسد الذي هو الالف والسين والدال موضوع لمعنى الاسد الذي اذا اقتربت منه اكلك. ماشي يعني قوله للامر نحن لم نقل الوضع العرب للامر صيغه اؤمر حتى نقول اللفظ واللفظ، نقول ان العرب قد وضعوا لمعنى الامر صيغه افعل. طيب هذا ما اقول، يبقى وضع صيغه افعل لايه؟ لمعنى الامر. لمعنى الامر ان قلنا قد وضعوه للامر هل يكون هناك فارق كبير؟ للامر وتفسره بانه معنى الامر، لان العرب لم تضع لفظ الامر للفظ الامر وانما وضعته لمعنى، لم تضع صيغه افعل للفظ الامر وانما وضعته لمعنى الامر، المعنى اللي قائم بنفسك، هذا المعنى الذي قام بنفسك. ماشي، ثم يخرج على لسانك. ماشي، هل وضعت له العرب صيغه تخصك؟ تخصه. ماشي، الامر واضح، الوضع يتعلق بلفظ ومعنى، فاذا كانت الصيغه هي اللفظ يبقى ما قبله هو المعنى. يعني قصد ان المساله المفهومه اذا اذا ماشي اذا فهمتها لا تقدر شيء، بس اذا شرحتها لمن لا يفهمها لابد ان تقدر له هذا. ماشي، الشيخ ابن السبكي مثلا والشيخ زكريا يجي يقول لك ايه لفظ امارة ويقطعها لك، يقطعها هكذا امارة، يكتبها مقطعة عشان انا اتكلم على اللفظ لا اتكلم على المعنى اللي هي الالف والميم والراء، عشان لا تذهب بذهنك الى صيغه افعل، انا اتكلم على الالف والميم والراء لا اتكلم على صيغه افعل، فاهم؟ وتقرا هكذا يا اولاد، يكتب هكذا في الكتاب، تقرا مقطعه ا ما را، ويضع بعد الهمزه هاء وبعد الميم هاء وبعد الراء ا ما را كده، يقطعها هكذا. فصل للأمر صيغة موضوعة في اللغة تقتضي الفعل، تقتضي الفعل يعني تقتضي طلب الفعل، وهو قوله قول القائل افعل، لرأي مين؟ رأي الجمهور ورأي الشيخ أبي إسحاق. وقالت الأشعرية، وهذا القول ينسب للإمام أبي الحسن، ليست للأمر صيغة تخصه، ليست للأمر صيغة تخصه، لكن يمكن أن يعبر عنه، يعني ممكن أعبر أنا عن الحيوان المفترس بلفظ الأسد، واضح؟ له صيغة تخصه، وممكن أن أعبر عنه بأن أقول حيوان له أربع قوائم، له لبد أظفاره لم تكلمي يفترس، كل هذه الألفاظ تدل على إيه؟ على معنى الأسد. فهو يقول الأمر معنى لا يوجد، لا توجد لفظة واحدة تدل عليه، لكن يمكن أن يدل عليه بإيه؟ بأن أقول أنا طالب منك أن تفعل هذا الفعل على سبيل الجزم، بحيث أنك لو تركته أو لو تركته أعاقبك، فيؤخذ من مجموع ذلك أنك إيه؟ تأمر. يبقى هو معنى يعبر عنه بكل هذه الألفاظ، لكن لا توجد لفظة افعل تدل عليه. فهمت القضية؟ يبقى بردك عشان مذهب أبي الحسن كثير من الناس أيضا لم يفهمه، ويقول كيف ينكر الأمر؟ والأمر لا، هو أنكر أن يوجد لفظ، هو قال العرب لم تضع لمعنى الأمر صيغة، وعبرت عنه بإيه؟ بألفاظ كثيرة، كالرائحة المعينة، أنا لم أضع الواضع وضع لها لفظا يخصها، فقلت رائحة الفل، فهم؟ أضفت رائحة الياسمين، فأضفت، فبإضافة استطعت أن أميز كده، واضح؟ وقالت الأشعرية ليست للأمر صيغة. الشيخ لا يرجح هذا المذهب، وهو فعلا الجمهور على أن لا يرجحونه، ويرجحون خلافه. والدليل على أن له صيغة، لابد أن تضيف كلمة، أن له صيغة تخصه بحيث تفهم منه عند الإطلاق. ما الذي ينبني على هذه المسألة؟ لو قلت لك افعل وأنت تدعي أن واضع اللغة وضع صيغة افعل لمعنى الأمر اللي هو الطلب الجازم الذي يعاقب تاركه، يبقى تحمل اللفظ على ما وضع له، ويبقى صيغة افعل حقيقة في الوجوب، حقيقة في الايه؟ في الوجوب. طيب الشيخ أبي الحسن ماذا يقول؟ يقول صيغة افعل وجدناها تستعمل في الوجوب، ووجدناها تستعمل في غير الوجوب كالتهديد، ولا نعلم واضع اللغة هل وضع صيغة افعل للوجوب أم للتهديد. واضح؟ صيغة افعل مستعملة في المعنيين. من قال لي أنا أن الواضع وضعها لمعنى الوجوب ولم يضعها لمعنى التهديد، أو وضعها لمعنى التهديد ولم يضعها للوجوب، كده واضح؟ والدليل على أن له صيغة أن أهل اللسان قسموا الكلام أقساما فقالوا تخصه، لأن معنى الطلب يمكن أن يؤدى بألفاظ كثيرة لا بلفظ واحد، كان معنى الأمر ممكن يؤدى بهذا، أنا طالب منك أن تفعل بحيث لو تركته أعاقبك، هذا دل على الإيه؟ على الأمر، لكن لا بصيغة تخصه. والدليل على أن له صيغة تخصه أن أهل اللسان قسموا الكلام أقساما فقالوا في جملتها أمر ونهي، فقالوا في جملتها أمر ونهي، فالأمر قولك افعل والنهي قولك لا تفعل، فجعلوا قوله افعل بمجرده أمرا فدل على أن له صيغة تخصه. هو يستدل على ذلك بإيه؟ بالنقل. وجدنا نقلت العربية ماشي، قسموا الكلام إلى أمر ونهي، فقلنا لهم الأمر قالوا هو قولك افعل، وما هو النهي قالوا هو قولك لا تفعل، يبقى أهل النقل نقلوا لنا أن اللغة تشتمل على أمر وهو قولي افعل، وعلى نهي وهو قولي لا تفعل، وهذا معناه أن للأمر صيغة تخص. ماشي، انظروا الوقت هكذا ماذا صنعنا ساعة وزبيدة. ماشي، المسألة دي مسألة مهمة لأن بيبني عليها صيغة الحقيقة في ماذا، باب ما يقتضي الأمر من الإجابة. إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب في قول أكثر أصحابنا، لماذا؟ أن الأمر حقيقة في الوجوب، هذا ما يقوله هو، أنا أريد أن تدلل عليه. إذا تجردت صيغة الأمر ماشي اقتضت الوجوب، ماشي، صيغة تفعل إذا جاءت مجردة عن القرائن اقتضت الوجوبة، لماذا؟ أنهم وضعوا صيغة تفعل دالة على معنى الأمر، دالة على معنى الوجوب. شاهد قررت في المسألة السابقة أن معنى الأمر معنى من المعاني واضع العربية وضع له لفظ يخصه هو صيغة تفعل، فإذا جاءت صيغة تفعل حملت على هذا المعنى لأنها هذا هو المعنى الذي وضعت له صيغة افعل، فإذا جاءت صيغة تفعل حملناها على الوجوب، كده واضح؟ لأن الوجوب هو المعنى الذي وضعت له صيغة افعل، واضح؟ طب الشيخ أبي الحسن يقول وجدناها تستعمل في الوجوب زي أقيم الصلاة، ووجدناها تستعمل في التهديد كقوله اعملوا ما شئتم، من أدراني أنا أن وضع العربية وضعها للتهديد أو وضعها للأمر والوجوب، فهم؟ فلذلك أنا لا يعني الأشعري يقول هكذا، لا أستطيع أن أقول صيغة تفعل أو لا أستطيع أن أقول الأمر صيغة تخص، ماشي؟ طيب أضيف لنا فائدة عشان برضك لا نخلي الأمر من فائدة. الإمام أبو حسن نقل عنه هذا للأمر ليس للأمر صيغة تخص، نقل عن الإمام ابن حسن هذا الكلام، وأصحابه اختلفوا في تفسير كلامه، فقالوا أراد أنه لا يدري، هو بنسميه وقف الحيرة، وقف التحير، أنا لا أدري. صيغة تفعل مستعملة في المعنيين الوجوب والتهديد، وأنا لا أدري وضع اللغة وضعها في المعنى الأول أو في المعنى الثاني، فبالتالي إذا جاءت صيغة تفعل أنا لا أحملها على الوجوب إلا بقرينة، ولا أحملها على الندب إلا بقرينة، ولا أحملها على التهديد إلا بقرينة، والكل عندي يفتقر إلى قرينة. يبقى مش معنى كده أن الإمام الحسن يمسك قلما ويشتب الأوامر الموجودة في القرآن، لأن ليس للأمر صيغة تخصه، هو يقول الأمر يحمل على الوجوب بالقرينة، ويحمل على الندب بالقرينة، ويحمل على التهديد بالقرينة. كده واضح؟ طب بعض النقل عن أبي الحسن، بعض أصحاب أبي الحسن نقلوا عنه أو فسروا كلامه بأنه ليس مقصوده ذلك، بل مقصوده أن صيغة فعل وضعها الواضع للمعنيين أو للمعاني، واضع اللغة وضع صيغة فعل للتهديد ووضعها للوجوب ولغير ذلك من المعاني. فإذا جاءت صيغة فعل هي موضوع للمعاني كلها حقيقة، أحمله على أي معنى؟ اللي تحملها على المعنى الذي تؤيده القرين، فإن أيدت الوجوب قرينة حملناها على الوجوب، وإن أيدت الندب قرينة حملناه على الندب، وإن أيدت التهديد قرينة حملناه على التهديد، وذا يقال له الوقف لأجل الاشتراك. يبقى الإمام أبي الحسن توقف في صيغة فعل، توقف، هل توقف تحير هكذا قيل، أو توقف لأجل الاشتراك هكذا قيل. طب القول الأول لقول الشيخ أبي إسحاق وللجمهور لا، صيغة فعل موضوعة للوجوب حقيقة، وإذا استعملت في غير ذلك فهي على سبيل المجاز. طيب إيه؟ لا خلاف البن عليه ما يأتي. يعني عندما أقول لك الأمر حقيقة في الوجوب والتهديد، ده قولي من الأقوال، مبني على إيه؟ هي مبني عليها أنني أتوقف في المسألة، يعني لا أستطيع أن أحمل صيغة فعل المجردة على الوجوب ولا على الندب ولا على التهديد حتى، كل معنى من هذه المعاني يحتاج إلى قرينة، لكن أنت لا تسمع ذلك، أنت تقول إذا تجردت أحمله على الوجوب، ولا أحمله على الندب إلا بقرينة، ولا أحمل على التهديد إلا بقرينة، أما الوجوب فلا يحتاج إلى قرينة. أما هو يتوقف، هو يعني يتوقف بمعنى إيه؟ ما تدل عليه القرينة أحمل عليه صيغة فعل، فتقول أقيم الصلاة تحملها على الوجوب ولا على الندب، تأتي القرينة وتحدد، تأتي القرينة وتحدد، اعملوا ما شئتم الوجوب ولا التهديد، تأتي القرينة وتحدد، لكن عندك أنت أحملها على الوجوب ولا أحتاج في ذلك إلى قرينة. طب وعلى أي معنى آخر؟ لا، حملها على أي معنى آخر يحتاج إلى قرينة. طيب خلي بالك من حاجة، قول إذا تجردت صيغة فعل، اقتضت الوجوب. طيب خلي بالك من شيء، صيغة فعل لو اقترنت بها قرينة الوجوب تحمل على ماذا؟ على الوجوب. صيغة تفعل إذا اقترنت بها قرينة الوجوب، صلي وإن لم تصلي أعاقبك تحمل على ماذا هذه؟ على الوجوب اتفاقا. الخلاف فيما لو لم يوجد معها قرينة، عشان بس تفهم كلام الشيخ، يعني تقول إذا تجردت صيغة الأمر، طب لو اقترنت لم تتجرد على القرائن وجدت معها قرينة الوجوب، علامة تحمل؟ تحمل على الوجوب اتفاقا، لكن إذا تجردت عن القرائن فهذا هو محل الإيه؟ الخلاف. قلت لك صلي، هذا تكلمنا في المنقص وقلنا راجع في التوقف. التوقف في ماذا؟ إذا لم يأتي قرينة هل يمكن أن يأتي صيغة افعل بغير قرينة؟ يمكن. صلي ركعتين بعد المغرب، إذا حسب أشعري يفعل أنا كيف أعمل؟ لو قلت لك صلي ركعتين بعد المغرب كويس؟ ماذا تصنع أنت؟ تقول أبحث في الشرع، إن وجدت لهذا الأمر صارف أصرفه، إذا لم أجد لهذا الأمر صارف أحمله على الوجوب. حتى هو يكون لا، هو لا يكون هكذا. أنت فهمت تعمل إيه؟ هتبحث في الشريعة هل يوجد هذا الأمر صارف؟ لا يوجد له صارف، إذن ركعتين بعد المغرب واجبة. كده واضح؟ طيب إذا وجدت صارف التصرف. الإمام الحسن يقول لو لم أنا أبحث عن قرينة لو صلي بعد المغرب ركعتين، لو وجدت قرينة تقول أن تحدد معنى الوجوب يبقى صلي وجوبا، ولا أحملها على الوجوب إلا بقرينة، ولو وجدت قرينة تحدد معنى الندب أحمله على معنى الندب ولا أحمله على الندب إلا بالقرينة، فكل معنى تحمل عليه الصيغة يحتاج إلى قرينة. هذا واضح. نقول إذا لم تكن هناك قرينة هو يتوقف. يتوقف طبعا، الصيغة عنده زي لفظ القرء بالضبط، لا لا لا قرينة محددة، اللفظ يحتمل المعنى كلها ولا قرينة محددة، يبقى توقف. ماشي. طيب إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت الوجوب في قول أكثر أصحابنا، يبقى الأمر حقيقة في الإيه؟ في الوجوب ويحمل عليه بلا قرينة. ثم اختلف هؤلاء في الطريق الذي أنت الآن تفهم هذا جيدا إن شاء الله. فمنهم من قال يقتضي الوجوب بوضع اللغة، ومنهم من قال يقتضي الوجوبة بالشرع. مش احنا قلنا في الدرس السابق او قبل السابق ان هناك وضع لغوي ووضع شرعي ووضع عرفي؟ صيغة تفعل موضوعة للوجوب بالوضع اللغوي ولا بالوضع الشرعي والوضع العرفي؟ الأقوال ليست موجودة، بس الشيخ هناك اقتصر على قولين، لا وفي بعض في الكتب الأخرى ينقل الثالث. مش انت عندك الوضع ثلاثة؟ صيغة تفعل موضوعة للوجوب بأي وضع؟ الأرجح أنها بوضع اللغة، والثاني قال لا بوضع الشرعي، الشارع هو الذي وضع صيغة تفعل لتدل على الوجوب، وأهل العرف القول الثالث هم الذين جعلوا بغلبة استعمالهم جعلوا صيغة تفعل موضوعة للوجوب. كده واضح؟ الأقوال الثلاثة موجودة بالوضع الشرعي بالوضع العرفي بالوضع اللغوي والشرعي والعرفي. ثم اختلف هؤلاء، فمنهم من قال يقتضي الوجوب بوضع اللغة، ومنهم من قال يقتضي الوجوب بالشرع يعني بوضع الشرع، ومنهم من قال بوضع العرف وغلبة استعمال أهل العرف، ده قول ثالث. ماشي. ومن أصحابنا من قال يقتضي الندب، يقتضي الإيه؟ الندب. ويبقى الصيغة تفعل موضوعة لإيه؟ لمعنى الندب، فتحمل عليه بلا قرينة ولا تحمل على غيره إلا بالقرينة. وقال بعض الأشعرية لا يقتضي الوجوب ولا غيره إلا بدليل، هذا شرحته ولا أشرحه ثاني؟ مشروح. لا أحمله على الوجوب إلا بقرينة، ولا على الندب إلا بقرينة، ولا على التهديد إلا بقرينة. وقالت المعتزلة الأمر يقتضي إرادة الفعل. تمام كده؟ لا أحسب مفهوما. إرادة ما معنى إرادة الفعل؟ ما الفرق بين وقالت المعتزلة الأمر يقتضي إرادة الفعل. الأمر يريد طلب الفعل. تمام. صحيح. يبقى لو قلت لك اسقني ماء معناه إيه؟ أنا أريد سقي الماء، ويعني صيغة تفعل لا معنى لها إلا معنى الإرادة، وينتهي معنى صيغة الفعل عند هذا الحد، تمام؟ ثم ننظر بعد ذلك فيقول: فإن كان ذلك الأمر من حكيم اقتضى الندبة، وإن كان من غيره لم يقتضي أكثر من غير الإرادة. يعني يقول لك إيه؟ لو قلت لك اسقني ماء وأنا تدعي أنت أنني حكيم، يبقى معنى كده أنني معنى هذا أنني أريد الماء، وأنا لأنني حكيم لا أريد إلا ما كان فعله أرجح من، فيثبت الندب. لا من صيغة تفعل، لا من صيغة تفعل الصادرة من الحكيم. أنا حكيم يبقى لا أمر، لا أريد، لا أريد الشيء إلا إذا كان فعله أرجح من تركه. إذن كون صيغة تفعل صادرة من حكيم دليل على معنى الندب، لأن الحكيم لا يأمر ولا يريد إلا ما كان فعله أرجح من تركه. طب ولو كان غير حكيم، أنت غير حكيم قد تريد الشيء الذي فعله أرجح من تركه، وقد تريد الشيء الذي تركه أرجح من فعله، وقد تريد الشيء الذي يكون متساويا، فأمرك لا يدل على شيء، لا إلا على معنى الإرادة فقط، ولا يدل على أكثر من ذلك. ماشي؟ إيه؟ بس أنت تريد المعنى. فهمتم هذا؟ نعم. هذه المسألة يعني قول المعتزلة فيها ناشئ من أصل عقلي عندهم، وهو أنهم أنكروا الكلام النفسي ولم يستطيعوا أن ينكروا الأمر والطلب. فقلنا لهم: أنتم تثبتون الأمر، هل تثبتون أن الله أمر بالصلاة وطلب الصلاة؟ ليس بعسيب أن يقولوا لا، نعم الله أمر بالصلاة وطلب الصلاة. طيب ما هو الأمر؟ هل هو معنى قائم في النفس دل عليه صيغة تفعل؟ لو قالوا بذلك يبقى أثبتوا الكلام نفسي، أثبتوا الكلام النفسي، يبقى أثبتوا الكلام النفسي. طب لا يستطيعون أن ينكروا الأمر ولا يستطيعون أن يقروا بالكلام النفسي، ما أظهرت النفسي واحدة واحدة. وقال نعم نسجل الآن. طيب قلنا إن المعتزلة كانوا بين أمرين: إما أن يقولوا الله عز وجل لم يأمر بالصلاة ولا يوجد شيء اسمه الأمر ولا يوجد شيء اسمه الطلب، هذا لا يسعهم، طب إذا كان الله أمر بالصلاة وطلب الصلاة فما معنى الأمر وما معنى الطلب؟ هل هو معنى قائم في النفس يدل عليه لفظ افعل صيغة افعل؟ فلو قالوا بذلك أقروا بالكلام النفسي. فلكي يهربوا يعني من هذين الإلزامين قالوا: الأمر هو الإرادة ونحن نثبت لله صفة الإرادة. واضح؟ لا نثبت لله صفة الكلام لكن نثبت لله صفة الإرادة، فالأمر هو الإرادة ونحن نثبت لله صفة الإرادة. لو سألتني هل الله مريد؟ أقول نعم الله مريد، لكن لو قلت لي الله متكلم أقول لا ليس بمتكلم. هكذا يقول الإيه؟ المعتزل. فلكي يهرب من هذا الإلزام ادعى أن الأمر هو الإرادة، والمعتزل يقولون ونحن نقول الله مريد، لكن هم يقولون نحن لا نقول الله متكلم. ماشي؟ طيب. والدليل على أنها أي صيغة تفعل تقتضي الوجوبة قوله صلى الله عليه وسلم. لو أردتم أن نتعرض لهذه الأصول الكلامية لا نتعرض. ماشي؟ هو يرجع أن صيغة الأمر تقتضي الوجوبة. نعم هذا قول الجمهور. قوله صلى الله عليه وسلم لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فطلع فدل على أنه لو أمر لوجب وشق. تفهم هذا الكلام؟ ويقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، معنى ذلك أن الأمر يقتضي الوجوب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، معنى ذلك أنه لو أمر لو حصلت المشقة، والمشقة إنما تترتب على أمر الإيجاب. واضح؟ طيب لو كان الأمر حقيقة في الندب المندوب يجوز تركه لا مشقة فيه. لو قلت يندب لك أن تصلي 1000 ركعة في الليلة، هذا لا يشق عليه، المندوب يجوز تركه، لا أصلي 1000 ركعة. واضح؟ لكن لو أمرتني بصلاة 3 ركعات في الليل هذا يشق عليه، لأنني لو تركته أعاقب. فدل على أنه لو أمر لوجب وشق. ولأن السيد من العرب إذا قال العبد اسقني ماء فلم يسقه استحق الذم والتوبيخ، ولو لم يقتضي الوجوبة لم استحق الذم عليه. كده واضح؟ واضح؟ انظر الوقت. فصل. سواء وردت هذه الصيغة ابتداء أو وردت بعد الحظر. الشيخ التزم مذهب وقال إيه؟ صيغة تفعل حقيقة في الوجوب، وردت ابتداء أو وردت بعد حظر. يعني الشيخ نقول له الأمر الوارد ابتداء حقيقة في الوجوب، طب الأمر الوارد بعد حظر حقيقة في الوجوب، ووروده بعد الحظر ليس قرينة صريفة له عن معنى الوجوب الذي ثبت له بحكم الوضع. كده واضح؟ يعني لو قلت مثلا اعطيني مثال الأمر الوارد ابتداء أقيم الصلاة، هذا أحمله على الوجوب. طيب والأمر الوارد بعد حظر، قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم، وبعد أن حرم صيد البر قال وإذا حللتم فاصطادوا. الشيخ يقول فاصطادوا هنا حقيقة في الوجوب، وإذا صرفتها أنا عن الوجوب إلى معنى الإباحة فأحتاج إلى قرينة، وليس مجرد ورودها بعد حظر قرينة صريفة، لا أحتاج إلى قرينة أخرى تدل على الإباحة تعين معنى الإباحة. لا ده مذهب الشيخ أبي إسحاق، الجمهور على يعني المسألة فيها أقوال متعددة. ماشي. الأمر الذي ورد يعني الشيخ أبي إسحاق والرازي والبيضاوي وآخرين يقولون بهذا المذهب، ومذهب آخر يقول به أظن الجمهور أنها الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، وفي مذهب ثالث للغزالي وسط بين المذهبين. سأل الأمر الذي ورد ابتداء وأقوى من الذي ورد بعد. لا شك أقوى، لا شك أنه أقوى، لأنه يعني إيه القائلين بأن الأمر حقيقة للوجوب، الأمر المبتدأ حقيقة في الوجوب، بعضهم قال الأمر الوارد بعد الحظر لا يدل على الوجوب. يعني القائلين بأن الأمر الوارد ابتداء للوجوب بعضهم يقول إذا ورد بعد الحظر لا يكون للوجوب. وقال بعض أصحابنا إذا وردت بعد الحظر اقتضت الإباحة. والشيخ الغزالي أتى بمذهب أظن أنه مذهب الإمام الغزالي في المسألة، إن هو الأمر بعد الحظر يرجع بالأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. نعم تمام. الأمر بعد الحظر إن كان قبل الحظر مباحا فهو للإباحة، وإن كان قبل الحظر واجبا فهو للوجوب. قول الغزالي. نعم قول الغزالي أو ينسى في الكتب للإمام الغزالي. سواء ورد هذه الصيغة ابتداء أو وردت بعد حظر فإنها تقتضي الوجوب. وقال بعض أصحابنا إذا وردت بعد الحظر اقتضت الإباحة. والدليل على أنها تقتضي الوجوب لأن كل لفظ اقتضى الإيجاب لم يتقدمه حظر اقتضى الإيجاب وإن تقدمه حظر، فقوله أوجبت وفرضت. حصل هذا الاستدلال كالآتي: لو أن الله عز وجل حرم صيد البر قبل الإيه حال الحرام، وقال وحرمت عليكم صيد البر ما دمتم، لو فرضنا أن الله عز وجل بعد ذلك قال فإذا حللتم فالواجب عليكم أن تصطادوا، أو أنا فرضت عنكم فرضت عليكم الاصطياد بعد الحل، أو أنا أوجبت عليكم ذلك، ماذا كنا سنفعل؟ كنا سنحمل ذلك على الوجوب والفرضية. فكذلك صيغة افعل، فكذلك صيغة ايه افعل. الشيخ يقول صيغة افعل يدل على الوجوب إذا لم يتقدمه حظر، فإذا ورد بعد حظر دل أيضا على الوجوب كلفظ الفرض ولفظ الإيجاب، إذا لم يتقدمه حظر دل على الوجوب، فإذا تقدمه حظر هو أيضا ما زال دالا على الوجوب. في مشكلة في كده؟ قولي وجدت فرضت هذا مثال، ما أنا قلت لك هذا أوجبت عليكم الاصطيادة بعد الحل، فرضت عليكم الاصطيادة بعد الحل، كنت أقول هذا واجب لا أستطيع أن أخالف، هو يقول هو واجب أقول ليس بواجب. طيب إيه تاني عايزين نقول؟ فصل. إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب، لم يرد المسألة اللي فاتت احنا ذكرنا فيها القولين، وفي قول ثالث وسط الإمام الغزالي، بس برضك عشان المسألة تستقر في الأذهان نحتاج إلى ضرب أمثلة، نحتاج إلى ضرب إيه أمثلة عشان تستقر في الأذهان. يا مولانا أنت قلت لي الأمر بعد الحظر للوجوب، مذهب الشيخ أبي إسحاق يقول واجبنا ذلك موجود، قال الله تعالى حرم القتال في الأشهر الحرم، حرم القتال في الأشهر الحرم، وقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وبعد ذلك قال فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين وقتالهم واجب، فاستعمل الأمر بعد الحظر في الوجوب. طيب حضر على المرأة ونهاها عن الصلاة في حال الحيض، عندك شك في هذا؟ وبعد أن طهرت من حيضها قال فإذا ذهب عنك الدم فاغسلي عنك الدم وصلي، وصلتها واجب، يبقى الأمر بعد الحظر للوجوب. أنا طيب أنت على مذهبك أتى بهذه الأمثلة، الشيخ قال الأمر بعد الحظر للإباحة، وقد ورد الشرع بذلك، فمن ذلك قوله تعالى بعد أن حرم الصيد بقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، قال وإذا حللتم فاصطادوا، والاصطياد مباح ليس بواجب، تمام كده، وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وزيارة القبور مباحة وليس بواجب، وقال كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا، وادخار لحوم الأضاحي مباح وليس بواجب. فأنت معك أمثلة للوجوب وأنت معك أمثلة للمباح لأول المباح. الشيخ الغزالي أو المذهب المنسوب للشيخ الغزالي نظر في الأمثلة فوجد هذا المعنى، أن الأمثلة التي ورد فيها للإباحة الاصطياد قبل الإحرام أصلا كان مباحا، ثم حذر وقت الإحرام، ثم أمر به فعاد للإباحة التي كان عليها. والمثال الثاني اللي هو كان إيه؟ زيارة القبور. أنا تكلمت على الإباحة صح كده؟ أتكلم هنا زيارة القبور قبل أن ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها كانت مباحة، ثم نهى عنها، ثم أمر به فتعود على الإباحة. والادخار قبل نهيه كان ادخار لحوم الأضاحي كان مباحا، ثم نهى عنه، ثم أمر به فكان للإباحة. طب والشيخ الذي دخل الوجوب قال الصلاة قبل الحيض كانت واجبة، ثم نهيت عنها المرأة لما حاضت، ولما طهرت أمرت بالصلاة فعادت لما كانت عليه من الوجوب. وقتال المشركين قبل الأشهر الحرم كان واجبا، ثم حرم في الأشهر الحرم، ثم لما انسلخ الأشهر الحرم ورد الأمر به فأرجعها إلى ما كانت عليه من الوجوب. طيب فصل. إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب لم يجز الاحتجاج به في الجواز، ومن أصحابنا من قال يجوز، والأول أظهر لأن الأمر لم يوضع للجواز وإنما وضع للوجوب، والجواز يدل يدخل فيه على سبيل التبع، فإذا سقط الوجوب سقط ما يدخل فيه على وجه التبع. هو الكلام شرح نفسه صح؟ ولا يحتاج إلى أدنى شرح. ماشي. طيب نشرحه بقى عشان نهدل مسألة مسألة عثرية للغاية. هي المسألة يعبر عنها في كتب الأصول بمسألة إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز. هذه المسألة يعبر عنها في كتب الأصول بهذه الصيغة، إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز. طيب أولا ما هو الواجب؟ الواجب هو جائز الفعل الذي لا يجوز تركه. الواجب هو جائز الفعل يجوز لك أن تفعله لكن لا يجوز لك أن تتركه. فالواجب هو جائز الفعل لكنه إيه؟ غير جائز الترك. عندك إشكال في هذا الأمر؟ يبقى الواجب حقيقته مكونة من شيئين، من أنه جائز الفعل وأنه غير جائز الترك. طيب مثال ذلك، طيب إذا ورد النفخ على هذا الواجب هل يرد على الأمرين؟ فيبقى رفع جواز الفعل ورفع عدم جواز الترك، وبالتالي يبقى الوجوب إذا ارتفع يرتفع كل شيء. الشيخنا قال لي الوجوب في ضمنه معنى الجواز، في ضمنه معنى مش راح يسمون جائز الفعل الواجب، جائز الفعل تمام كده، غير جائز الترك. تعرفون في المنطق الجنس والفصل، قال لي جائز الفعل هذا جنس وغير جائز الترك ده جنس الجنس الأعم. وذا الفصل المساوي تمام كده، الفصل المساوي غير جائز الترك مساوي للواجب، لكن جائز الفعل يدخل فيه المندوب ويدخل فيه المباح ويدخل فيه المكروه كده واضح. قال طيب اذا ورد النفخ على اي شيء يقع، الشيخ قال الجملة قال جواز الفعل في ضمن الواجب، في ضمن موجود في ضمن الواجب، ما هو جزء ماهيته. يبقى الواجب شيء كبير متضمن لمعنى الايه، لمعنى الجواز. كما اقول لك انت، انا انت متضمن، انت فرد متضمن المعنى الاعم اللي هو الانسان وزياده، فانت انسان وزياده اللي هي الزيادة ايه، كونك محمد وكونك فلان، فاهم؟ كونك محمد هذه زيادة على المعنى الأعم اللي هو الإنسان. يبقى هما يقولون كذا، الأخص يشتمل على الأعم وزيادة، أنا أشتمل على المعنى الأعم اللي هو معنى الإنسان، والزيادة اللي هي كوني أحد. كده واضح؟ فكذلك الواجب اشتمل على الجزء العام اللي هو جائز الفعل وزيادة وهي كونه غير جائز الترك. إذا نسخ الوجوب، اعطني مثال، قال لي كان صوم يوم عشراء واجبا، يعني يجوز فعله ولا يجوز تركه، ثم نسخ صوم يوم عشراء، هل هذه الحقيقة بالنسخ ارتفعت؟ يعني جواز الفعل وكونه غير جائز الترك هذا وذاك ارتفع، فتقول نسخ صوم يوم عشراء، فصوم يوم عشراء الآن ما حكمه؟ قول لا حكم له الآن، لا حكم له بالشرع، نرجع فيه إلى الحكم في الأشياء بعد ورود الشرع أو قبل ورود الشرع على ما يقولون، على بعد ورود الشرع، الحكم الشرعي ارتفع لا إلى ما قبل ورود الشرع، الحكم الشرعي هو هذا كان حكم شرعي ثابت ليصوم يوم عشراء، لما ورد النسخ هذا الحكم بأثره ارتفع، فما عدا حكما شرعيا، فما عدا هناك حكم شرعي لصوم يوم عشراء. طب ماذا نصنع؟ نفعل ولا نفعل؟ الارجع في الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع، يعني لو جاز لك فعله وهو يسمى إباحة عقلية، إباحة إيه؟ عقلية، لا يثبت له حكم شرعي. كده واضح؟ اللي هو الأصل بقاء ما كان على ما كان ونفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع، مسألة الاستصحاب التي تقول بها أنت. كده واضح؟ طيب ده اتجاه، لا اتجاه تاني يقول لا، عندما ورد النسخ ورد على هذا الجزء فقط فيرتفع هذا الجزء ويثبت مقابله جائز الفعل كما هي موجودة، جائز الفعل موجودة لم ترتفع، وإذا ارتفع هذا يثبت مقابله اللي هو إيه؟ غير جائز الترك يبقى جائز الترك، قال لي جائز الفعل جائز الترك، لذا تعريف المباح يجوز فعله يجوز تركه، قال لي يبقى إذا ارتفع الوجوب ثبتت الإباحة الشرعية، ويبقى صوم يوم عاشوراء محكوم بإيه؟ بإباحته شرعا، والحكم الشرعي لم يرتفع، ارتفع حكم وثبت مكانه إيه؟ حكم آخر، ارتفع الوجوب وثبتت الإيه؟ الإباحة، بس إحنا ممكن نعبر عنه بتعبير غير الإباحة ويكون أدق، وهو تعبير الجواز، وتعبير الجواز ده يصدق بأحد أمرين، بالإباحة والندب، وتحتاج إلى دليل يعين واحدا منهم. إذا أمرتكم بصوم يوم عاشوراء ثم قال نسخت عنكم وجوبا، أيها المجتهد ماذا تصنع في هذا؟ إذا كنت تسير مع الاتجاه الثاني وده الاتجاه الراجح، يقول ارتفع حكم شرعي وثبت حكم شرعي آخر، ارتفع الوجوب وثبت الجواز الذي يصدق بالإباحة أو الندب، طب أنا أريد أن أعين واحد منهما، ابحث عن الدليل الذي يعين إما النذب وإما الإيه؟ الإباحة. كده واضح؟ طيب نقرأ. إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوبة، يعني وجبة ثم دل الدليل على أن هذا الوجوب نسخ، لم يجوز الاحتجاج به في الجواز. الشيخ أبي إسحاق مع الاتجاه الأول، إنه إذا نسخ الوجوب ارتفع الحكم الشرعي بالكلية، وما عدا هناك لا وجوب ولا جواز، طب ما حكمه؟ حكمه حكم الأشياء قبل ورود الشرع، أنه لا حكم، وهي إن جاز فعلها فبالإباحة العقلية لا الشرعية، يجوز لك أن تفعله جواز عقلي لا جواز شرعي. كده واضح؟ مش قبل ورود الشرع مولانا كان يجوز لك أن تبيع الدرهم بالدرهم، وكان يجوز لك أن تبيع الدرهم بالدرهمين، لأنه لا حكم يوجب ولا يحرم، بس هذا لا يسمى حكم شرعي لأن الشرع لم يرد، هذا يسمى حكم عقلي. عبارته احملها على هذا المحل، ليس المقصود صيغة فعل التي يرد بها الندب. إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوبة لا فتقول أي مثلا بأن وردت ودلت على الندب، لا ليست كذلك. مقصود الشيخ ما أقول لك، إذا لم يرد بالأمر الوجوبة بأن كان الوجوب ثابتا ثم نسخ، بأن كان الوجوب ثابتا ثم نسخ، قال لي لم يجز الاحتجاج به في الجواز، فتقول مثلا صوم يوم عاشوراء كان واجبا ونسخ وجوبه، فهو الآن محكوم شرعا عليه بأنه جائز، والجواز يصدق إما بالإباحة وإما بالندب، وتحتاج إلى دليل يعين، ويبقى الحكم الشرعي ارتفع، والثابت الآن هو الإباحة العقلية. ماشي. ومن أصحابنا من قال يجوز، يعني إيه يجوز؟ يجوز الاحتجاج به في الجواز، ونقول ودي المثال اللي بيعبر عنها في الكتب، يقول والأصح أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، والأصح أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، فيستدل بنسخ صوم يوم عاشوراء الذي كان واجبا، يستدل عليه بهذا النسخ، يستدل على أنه جائز، جائز إما مندوبا، جائز إما أن يكون مندوبا وإما أن يكون مباح. والأول إيه؟ أظهر في عند الشيخ أبي إسحاق، وعند غيره الثاني هو الأظهر، لأن الأمر لم يوضع للجواز، وإنما وضع للإيجاب الذي حقيقته هي جواز الفعل مع عدم جواز الترك. فإذا ورد النسخ ورد على الحكم بجزئيه الأعم والمساوي، فيرتفع جواز الفعل ويرتفع أيضا عدم جواز الترك. ماشي. قال لي لأن الأمر لم يوضع للجواز وإنما وضع للوجوب، وإذا ارتفع الوجوب ارتفع الوجوب بإيه؟ بجزء ماهيته الأعم وبجزء ماهيته المساوي، والجواز يدخل فيه على سبيل التبع، موجود في ضمنه، موجود في إيه؟ في ضمنه. فالواجب هو جائز الفعل الذي لا يجوز تركه، فإذا سقط الوجوب سقط ما يدخل فيه على وجه التبع، يعني سقط هذا وتبعه هذا. أنت تدخل كما واجب ولا يجوز تركه، طبعا عندما نسخ يبقى يجوز تركه. أنت وجواز الفعل الذي كان في ظنه سقط أيضا. ماشي. هذه القاعدة قاعدة يعني جيدة، فيها شيء من الصعوبة وفيها شيء من الدقة. إن شاء الله يعني فيها خير كبير يعني. يعني للإفادة، الإمام الشافعي رحمه الله نقل عنه أنه لا يجيز النسخ بلا بدل، لا يجيز النسخ بلا، ويقول له ما إذا نسخ حكم لابد أن يخلفه حكم آخر. فبعض الناس لم يفهم مذهب الشافعي رحمه الله وقال كيف ذلك وقد أوجب الله عز وجل الصدقة لمناجاة الرسول ثم نسخها بلا بدل. واضح؟ فنقول لهذا القائل ربما أنك لم تفهم مذهب الشافعي رحمه الله، لأن مذهب الشافعي إذا فهم في ضوء هذه القاعدة وجدت كلامه صحيح، أنه إذا نسخ الوجوب لابد أن يبقى حكم شرعي هو آخر هو الجواز، إذا نسخ الندب يرتفع الندب ويبقى الجواز، فلا يرتفع حكم شرعي إلا ويخلفه حكم شرعي آخر، سواء كان حكم شرعي آخر وجب عليكم كذا، لا وجب عليكم شيء آخر، أو أنه لا يوجب شيء آخر فيثبت الإيه؟ الجواز الذي هو حكم شرعي. فهذه القاعدة هي التي أفهمتنا دقة مذهب الشافعي رحمه الله في مسألة النسخ بلا بدل، وبدونها كان يبقى الإشكال على كلام الشافعي، ونظن أننا نفهم ونورد عليه أشياء هو لم يتنبه لها. ماشي. فهذه القاعدة يعني هذه من فوائده. ربنا يبارك فيكم. أصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.